وليس مثله في كدورته ولا رائحة له مثل المني. وحكمه حكم البول تماما، فهو ناقض للوضوء وموجب للاستنجاء منه أو الاستجمار، وأيضا ناقض للطهارة فموجب للوضوء. حكمه حكم البول تماما. الثالث وهو المذي، والذي فيه هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، وهو سائل رقيق أبيض يخرج على إثر الشهوة، ولا سيما عند فتورها، وخروجه ليس بدفق كالمني، وخروجه ناقض للوضوء موجب لغسل الذكر والأنثيين كما سيأتي بيانه. وينضح الموضع الذي أصاب ملابس المرء من ذلك، ينضح بالماء أي يرش بالماء كما سيأتي بيانه. وأما المني وهو الرابع، فإنه الخارج بدفق وعن شهوة، ويوجب الغسل ناقض للطهارة ويوجب الغسل. والحديث في هذه الترجمة وفي هذا الباب عن المذي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، مذاء صيغة مبالغة من المذي، وعرفنا المذي ما هو. فكان مذاء أي كثير الإنذاء، كثير المذي رضي الله عنه وأرضاه. وكان في أول الأمر كما يدل على ذلك بعض روايات الحديث يظن أن حكم المذي حكم المني، فكان كلما حصل منه مذي اغتسل، كلما حصل منه مذي اغتسل ظنا منه أن حكمه حكم المني، وشق عليه الأمر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه قال: فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، ظنا منه، كان يظن رضي الله عنه أن حكم المذي مثل المني يوجب الغسل، فكان كلما خرج هذا السائل اغتسل. وكان كثير المذي رضي الله عنه كما وصف نفسه، قال: كنت رجلا مذاء. فشق عليه الأمر، وكان يستحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما لمكان ابنته، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تحته، فكان يستحي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قال العلماء: يستفاد من ذلك أن الحياء لا يذم إذا لم يكن عائقا لتحصيل العلم، إذا لم يكن عائقا لتحصيل العلم. أما إذا كان الحياء عائقا عن تحصيل العلم فإنه حينئذ يذم ويكون المرء مذموما. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا مثل ما صنع علي، إذا كان يستحي أن يسأل مباشرة يكلف من يسأل، لكن لا يترك معرفة دينه، لا يترك التفقه في دينه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يؤخذ من ذلك أن الحياء لا يذم إذا لم يترتب عليه ترك التعلم وترك التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، أي لكون ابنته فاطمة تحت علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود. المقداد ابن الأسود رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام، وشهد المشاهد الغزوات مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان يوم وقعة بدر هو والزبير وحدهما فارسين، لم يكن غيرهما كذلك، كان هو الزبير بن العوام فارسين في تلك الغزوة، وأما بقية الصحابة فكان معهم في تلك الغزوة 70 بعيرا وعددهم 300، فكان يعتقب كل 3 على البعير الواحد. أما المقداد والزبير فكان في تلك الغزوة فارسين في غزوة بدر. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. أخذ من هذا فائدة مهمة، وهي جواز الإنابة في الفتوى، أن تنيب أحد يستفتي لك إما لمانع الحياء كما هو الأمر عند علي رضي الله عنه، أو لعدم التمكن مثلا من الوصول للعالم، فتعرف أن شخصا يتيسر له ما لا يتيسر لك، أو أن شخصا سافر إلى بلد العالم، فإذا أنبته أن يستفتي لك العالم فإن الإنابة في ذلك صحيحة. وعلي رضي الله عنه أناب المقداد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تتعلق به رضي الله عنه وأرضاه. قال: فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، أي ليغسل ذكره فهو خبر لكنه بمعنى الأمر، وفي بعض الروايات جاء بصيغة الأمر: اغسل ذكرك وتوضأ. فقوله يغسل ذكره هذا خبر ولكنه بمعنى الأمر. قوله يغسل ذكره ويتوضأ يفيد نجاسة المذي أنه نجس، ولهذا أمر بغسله، وأنه ناقض للوضوء، ولهذا أمره بأن يتوضأ إذا خرج المذي، وكذلك يستفاد أنه موجب للاستنجاء الذي هو غسل الذكر. ولا يكفي في المذي غسل الذكر وحده، بل يجب أن يغسل الذكر والأنثيين، يجب أن يغسل الذكر والأنثيين. جاء في بعض روايات الحديث في المسند والسنن، سنن أبي داود وغيرهما، قال: أمره أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، فإذا خروج المذي يوجب غسل الذكر ويوجب أيضا غسل الأنثيين. قيل في الحكمة من غسل الأنثيين أن هذا أمر تعبدي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الحكمة في ذلك أن برودة الماء تطفئ حرارة الشهوة فيتقلص هذا الخارج. إذا غسل الأنثيين أي الخصيتين غسلهما بالماء، فإن برودة الماء تطفئ حرارة الشهوة فيتقلص هذا الخارج الذي هو المذي، وقيل أيضا غير ذلك من الحكم. وجاء في رواية أخرى للحديث في سنن أبي داود: قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ يعني ما الذي أصنع به؟ كيف بما يصيب ثوبي، بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك، يكفيك بأن تأخذ كفا مما، يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح به، فتنضح به أي ترش، معنى تنضح أي ترش، فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. يكفيك أن تنضح، أن تأخذ كفا مما فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، يغرف غرفة بيده من الماء وينظر الموضع في ملابسه التي أصابها المدي ويرش عليه هذا الماء. قال يكفيك أن تفعل ذلك، يكفيك أن تفعل ذلك. وهذا فيه أنه لا يوجب غسل الملابس، لا يوجب غسل الملابس، وإنما يكفي أن تنضح بالماء، أي أن ترش الموضع المعين الذي يرى أنه أصابه هذا المدي من ملابسه، ينضحه بالماء أي يرش عليه الماء ويكفي. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يكفيك، قال يكفيك، فهذا في كفاية. فهو لا يوجب أن، لا يوجب أن يغسل، بل إذا رش عليه الماء أخذ بكفه ماء ورشه على ملابسه فإن هذا يكفي. ويقول بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية أن اليسير يعفى عنه، أن اليسير يعفى عنه، مثل النقطة والنقطة فيه شيء يسير جدا هذا يعفى عنه لصعوبة، لصعوبة التوقي منه، ولا سيما الشاب، ولا سيما أيضا من كان مذاء، مثل ما ذكر علي رضي الله عنه عن نفسه، كنت رجلا مذاء. فإذا كان مذاء فالنقطة أو اليسير الشيء الذي لا يذكر هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه لما في ذلك من مشقة، لما في ذلك من مشقة تلحق المرء ولا سيما الشاب، ولا سيما إذا كان مذاء كما جاء في وصف علي رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا فيه وجوب غسل الذكر ويضاف إليه غسل الأنثيين. وأوردت في ذلك حديثا في سنن أبي داود، وأيضا نضح الثوب إذا أصابه، وأردت فيه أيضا حديثا في سنن أبي داود. وأضيف أن هذين الحديثين جود إسنادهما الإمام ابن باز رحمه الله، قال إسناده، قال عن كل منهما إسناده جيد، وذلك في تعليقاته القيمة النافعة المفيدة على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال اغسل ذكرك وتوضأ، فيه كما سبق إيجاب الوضوء من المدي وأنه ناقض لي في الطهارة الصورة. قال رحمه الله: ولمسلم، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. عطف نضح الفرج على الوضوء ومقدم عليه كما في الرواية السابقة، ولهذا قال العلماء أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، الواو هنا لا تفيد الترتيب، كما يدل على ذلك الروايات السابقة للحديث. وقوله وانضح، النضح يطلق في الغالب ويراد به الرش، النضح يطلق في الغالب ويراد به الرش، ويطلق ويراد به الغسل، ويطلق ويراد به الغسل، وهو المراد هنا كما يوضح ذلك الروايات المتقدمة. قال اغسل ذكره، فقول انضح هذه الرواية يفسرها الرواية الأخرى يغسل ذكره، اغسل ذكره هذه مفسرة لها. فالمراد بالنضح هنا ليس مجرد الرش، وإنما المراد الغسل كما يوضح ذلك الروايات الأخرى. وبعض أهل العلم عل هذه الرواية الانقطاع على كل في عند ثبوتها فهذا معناها موافق لمعنى الروايات الأخرى المتقدمة للحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام قبله. قال رحمه الله تعالى: عن عباد بن ثميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أورد رحمه الله هذا الحديث عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي بالبناء لما لم يسمى فاعله، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية في الصحيح تفيد أنه هو الشاكي، أنه هو الشاكي عن عبد الله بن زيد، شكى إلى النبي، شكى إلى النبي في رواية في الصحيح بهذا اللفظ، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تفيد أن الشاكي هو الراوي عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، معنى الشيء أي خارج من القبل أو الدبر، يخيل إليه أنه أحدث بخارج من قبله أو خارج من دبره، يخيل إليه. السؤال: ماذا يصنع في مثل هذه الحالة وهو في الصلاة يخيل إليه؟ معنى يخيل أي لم يتيقن، لكنه دخله شك، يتخيل أنه خرج منه شيء، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، لا يقطع صلاته، يتم صلاته، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأن الطهارة هو منها على يقين، واليقين لا يزال إلا بيقين مثله، لا يزال اليقين بالشك، لا يزال اليقين بمجرد التخيل أو الظن، احتمال يقول أو نحو ذلك، مثل هذا لا يزيل اليقين، فاليقين باقي ولا يزال اليقين إلا بيقين، لا يزال اليقين إلا بيقين، لا يزال بشك، الشك الطارئ لا يزيل اليقين. ولهذا قال النووي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث في شرحه لمسلم، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ، ولا يضر الشك الطارئ، أي أن ما يطرأ على المرء من شك لا يرفع اليقين الذي عنده، لا يرفع اليقين الذي عنده. فإذن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهذا الحديث شاهد لهذه القاعدة ودليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما المراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ المراد اليقين، المراد اليقين، أي حصول اليقين، أن يحصل عنده تيقن، لأن قد يكون الإنسان مثلا أطرش لا يسمع، وقد يكون الإنسان أخشم لا يشم، فالمقصود هو اليقين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن، حتى يحصل عنده يقين بوجود خارج. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام الصوت والريح، قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فيه قطع لآفة مهلكة أضرت بكثير من الناس، ولا سيما عندما لم يقيدوا أنفسهم بقيود الشرع، وهي آفة الوسواس. كثير من الناس يبتلى بالوسواس ويضر بعبادته، بل تثقل عليه العبادة، وربما بعضهم يقطع الصلاة أكثر من مرة بسبب هذه الوساوس التي تدخل على نفسه ويبني عليها. فجاء هذا الحديث بلسما شافيا وعلاجا نافعا عظيما يقطع مثل هذه الوساوس. وكما عرفنا أفاد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ، أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ. فإذا أعمل المرء هذه القاعدة واعتنى بها سلم بإذن الله سبحانه وتعالى من الشكوك والوساوس التي تطرأ عليه فتشغله في عبادته وتدخله في دوامة مهلكة، حتى إن بعض الناس ربما تثقل عليه العبادة فيتركها من شدة ثقلها عليه، وهو الذي جنى على نفسه بتلك الوساوس. بينما إذا عمل المرء مع هذه الوساوس أو الشكوك في ضوء ما جاءت به السنة فإنها بإذن الله تنقضى. ولهذا دائما في مثل هذا المقام، وخاصة إذا سئلت حول هذا الموضوع، أقول للسائل إياك أن تتجاوز حدود السنة، لأن في الغالب أن هذه الوساوس تخرج المرء عن السنة وعن التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح يعمل بموجب وساوسه. فإذا ألزم نفسه بالسنة والهدي المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم له دينه وتسلم له عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أم قيس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، وكلاهما يتعلق بحكم بول الصبي، كلاهما يتعلق بحكم بول الصبي. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. اتيانها بابنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينالوا بركته عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه، فإذا جاء له بالصبي تلطف معه وترفق به وأجلسه في حجره ودعا له صلوات الله وسلامه عليه، ودعواته صلوات الله وسلامه عليه مستجابات، فكانوا يحرصون على ذلك، يحرصون على الاتيان به، ويحرصون أيضا عند أول ولادته الاتيان به ليحنكه عليه الصلاة والسلام لينال الطفل من بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وريقه صلوات الله وسلامه عليه ريق مبارك، وهذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام، حكم خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فيؤتى بالمواليد إليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، ليكون أول ما يصل فمه ريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ريق مبارك، وهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي قوته اللبن، لبن الأم، قوته لبن الأم، لم يبدأ بتناول الطعام، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وحسن تعامله وتودده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فبال على ثوبه، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، أيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يظهر عليه ضجر أو انزعاج أو شيء من هذا القبيل، أو عتاب أو لوم أو سخط أو نحو ذلك، وهذا كله من كمال خلقه وعظيم أدبه، وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فبال على ثوبه، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل، هذا يفيدنا أن الأصل في النضح والرش، الأصل في النضح هو الرش، قال فنضحه ولم يغسل، ومعنى لم يغسل أي لم يدلكه بالماء، الغسل هو دلك الملابس بالماء، فركها بالماء، فلم يغسله أي لم يدلكه بالماء، وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بنضحه، بنضح البول بالماء أي رشه بالماء، مثل ما مر معنا في ماذا؟ في المدي أنه ينضح، مثل ما مر معنا في المدي أنه ينضح بالماء أي يرش بالماء. قال فنضحه ولم يغسله، وهذا الحكم الذي هو النضح خاص ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام، كما جاء معنا في الحديث هنا قالت لم يأكل الطعام، ابن لي لم يأكل الطعام، فهذا الحكم خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام، بينما أو إذا أكل الطعام فإنه يغسل من بوله، فإنه يغسل من بوله، وأما الجارية فإنه يغسل من بولها أكلت الطعام أو لم تأكل، على كل حال الجارية يغسل من بولها على كل حال أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، أما الغلام فإنه ينضح من بوله قبل أن يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه يغسل من بوله، يغسل من بوله. وقد جاء في حديث صح عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام، وقوله يرش من بول الغلام أي ما لم يطعم، أي ما لم يطعم، وإذا طعم كان حكمه أن يغسل من بوله، وأما الجارية فإنه يغسل من بولها على كل حال أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام. هذه التفرقة بين بول الجارية والغلام قبل أكل الطعام، أما بعد فحكمهما واحد كلاهما يغسل، لكن قبل أكل الطعام فرق بين الغلام والجارية بأنه ينضح من بوله أي يرش من بوله، والجارية يغسل من بولها. قيل في الحكمة من ذلك أن ذلك لدفع المشقة، أن ذلك لدفع المشقة، لأن الحمل للذكور أو للغلمان أكثر، فالمشقة فيهم أكثر، والمشقة تجلب التيسير. قيل ذلك في الحكمة، وقيل غير ذلك، وقيل هي أمر تعبدي، الله أعلم بالحكمة منه. لكنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية. قال رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. وهذا مثل الذي قبله، هذا مثل الذي قبله، وهو إنما هو خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام، خاص بالغلام الذي لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه يغسل من بوله. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. رأيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، جاء أعرابي. والأعراب بحكم سكناهم في البادية يغلب عليهم الجهل أو شيء من الجفاء أو عدم التنبه لبعض المعاني أو بعض الأمور، فجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد أي في ناحية وطرف من المسجد، بال في طائفة المسجد، فزجره الناس أي تنبه له الصحابة رضي الله عنهم أثناء بوله، يعني قبل أن يكمل البول تنبهوا له فزجروه أي نهروه عن ذلك. فقال: فنهاهم النبي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال: لا تزرموه أي لا تنهروه، لا تزجروه، دعوه يكمل بوله، هذا معنى ذلك. قال عليه الصلاة قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بمعنى أن يترك حتى يكمل بوله، حتى يكمل بوله. لماذا؟ لأنه لو زجر وشدد عليه وقام ربما يكون قيامه قبل أن يكتمل البول مسببا لضرر له، مسببا لضرر، قد يتضرر بذلك، يحبس البول قبل أن يكتمل إخراجه، وقد بدأ بإخراجه. والأمر الآخر قد لا يحسن إمساك البول تماما فيقوم فيقع رشاش من البول على ملابسه أو على بدنه أو على أطراف متفرقة من المسجد. فلو زجر وقام ربما ترتب مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بالبول في بقعة معينة محددة من المسجد، لأنه قد يقوم مستعجلا ولا يتمالك نفسه في ضبط بوله فيقع رشاش البول في أماكن يمكن لا يعثر عليها ولا يعرف أين هي، وربما أيضا يقع على شيء من ملابسه، إضافة إلى أنه قد يتضرر هو بحبسه للبول قبل أن يكتمل إخراجه. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل درء أشدهما، ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن هنا مفسدتين. الأولى مفسدة البول في مكان معين محدد من المسجد، والمفسدة الثانية مفسدة البول الذي ينتشر في أماكن عديدة من المسجد لا يدرى أين هي، وربما أيضا على ملابس هذا الرجل أو على شيء من بدنه، ربما أيضا يتضرر. فإذا هنا مفسدة أكبر، فأخذ من ذلك قاعدة من قواعد الشريعة ارتكاب أخف المفسدتين. إذا كان هناك مفسدتين لابد أن يرتكب إحداهما، فترتكب المفسدة الأدنى في سبيل التخلص من المفسدة الأشد، في سبيل التخلص من المفسدة الأشد. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في بعض الروايات، وانظر إلى لطف النبي وعظيم رفقه وجمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذه المساجد، يقول للأعرابي: هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فانظر هذا البيان ما أعظمه، والنصح ما أجمله، والرفق والتلطف. قال: إن هذه، بعد أن قضى الرجل بوله، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، أفاده بالحكم، لن يعود لمثل هذا مرة أخرى. وبين له أيضا الغاية من هذه المساجد، قال: إنما هو لذكر الله. وانظر هذا الأسلوب الحاصر، إنما هو لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا عند كل من يدخل المسجد. المساجد إنما هي كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمساجد قيمة لذلك، ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول مسجد أن يكون ماثلا بين عينيه وحاضرا بين ناظريه هذا الغرض الذي بنيت لأجله المساجد، كما قال نبينا: إنما هو لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ووجه أيضا خطابا للصحابة، هذا خطاب لهذا الأعرابي، وجه خطابا للصحابة في التعامل مع مثل هذه الأحداث وما كان مثيلا لها. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي يسروا ولا تعسر، بشروا ولا تنفروا. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام للدعاة ومن ينصحون الناس، من يأمرون بالمعروف ومن ينهون عن المنكر، من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسلكوا هذا المسلك: التيسير وعدم التعسير، التبشير وعدم التنفير، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام موجها الخطاب للصحابة، ولا سيما من نهروا ذلك الرجل وزجروه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين. أما معالجة هذا الأمر الذي حصل، قال: فلما قضى بوله، اكتمل، يعني قضى هذا الأعرابي لبوله في طائفة من المسجد، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما، أي دلو ملآن بالماء، أمر بذنوب أي دلو من الماء، فأهريق عليه، أي صب على هذا الموضع. وهذا يفيد أن مكاثرة الماء، أن مكاثرة الماء على موضع النجاسة يطهرها، أن مكاثرة الماء على موضع النجاسة يطهرها. فأمر بصب ذنوب من ماء، أي ماء يكاثر على هذا البول فيطهر بذلك، تحصل الطهارة بذلك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، مر الإشارة إلى شيء منها واستخلص منه أهل العلم فوائد عظيمة، وهو يدل على سماحة هذا الدين ويسره وكمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الشريعة فيها اليسر والتبشير واللطف والرفق وحسن التلطف مع الناس. وأيضا عندما يعالج الخطأ والخطأ يقع يعالج بالرفق، لا يعالج معالجة تنفر الشخص. أحيانا بعض الناس ينكر المنكر بطريقة غليظة، فيتولد عند من أنكر عليه المنكر نفورا من أهل الخير، يتولد عنده نفورا من أهل الخير، فلم يتحقق بهذا الإنكار بهذه الطريقة الغرض المقصود شرعيا شرعا بهذا الإنكار، وترتب عليه مفسدة وهي نفور هذا الشخص. بينما إذا ترفق به وتلطف معه وأحسن في مخاطبته فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد وينتفع. والواجب على الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يستفيدوا تمام الاستفادة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. أعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. قوله الفطرة خمس ليس حصرا لخصال الفطرة وأمورها في هذه الخمس، ليس حصرا لخصال الفطرة وأمورها في هذه الخمس، بل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة. لو قال عشر من الفطرة فهي ليست محصورة في هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذا الحديث. قال: الفطرة خمس، أي مما فطر الله سبحانه وتعالى الناس وجبلهم عليه هذه الأمور الخمسة، هذه أمور خمسة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فهي من الفطرة. وجاء الإسلام بتثبيت هذا الأمر والتأكيد عليه، وهو أمر فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. الأول قال: الختان. الأول الختان، والختان المراد به قطع الغلفة التي تكون على رأس الذكر، الغلفة التي تكون على رأس الذكر قطعها، وقطعها جزء من الطهارة المطلوبة، ولهذا أورده رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأن هذه المذكورات في هذا الحديث من نظافة المرء وتمام طهارته، من نظافة المرء ونقاء بدنه وتمام طهارته. وقطع هذه الغلفة لا تتحقق به، لا تتحقق الطهارة إلا به، لأن لو بقيت هذه الغلفة سيعلق في الحشفة، هذه سيعلق في هذه الغلفة من الداخل من رشاش البول، لا يتمكن من تمام النظافة بغسل الذكر إلا بإزالتها. ولهذا فإن غسلها فإن قطعها عند البلوغ أمر واجب، أما قبل البلوغ يستحب ويستحب المبادرة إليها، لكن إذا بلغ الإنسان يجب أن تقطع، يجب أن تقطع. لماذا؟ لأن طهارته لا تتحقق إلا بقطعها، لأن طهارته لا تتحقق إلا بقطعها، لا تحصل الطهارة إلا بذلك. فقبل البلوغ قطعها مستحب والمبادرة إلى ذلك أولى، أما بعد البلوغ فإنه يجب قطعها لأنه أمر لا تتحقق الطهارة إلا به. قال رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: والاستحداد، الأمر الثاني الاستحداد، والمراد بالاستحداد إزالة الشعر النابت على القبل، وكذلك الدبر قياسا عليه في قول لأهل العلم، وفي قول آخر أنه يشمله قول حلق العانة، أن حلق العانة يراد به إزالة الشعر النابت حول القبل أي حول الذكر، وأيضا حول الدبر. وهذه الإزالة للشعر أمر من تمام طهارة المرء، أمر من تمام طهارة المرء، وإذا تركه ربما علق به بعض الخارج من السبيلين ولم تتحقق نظافته تماما، فجاءت الشريعة بإزالة ذلك، جاءت الشريعة بإزالة ذلك. فالاستحداد هو إزالة الشعر النابت على حول القبل وحول الدبر، حول القبل وحول الدبر، وهو كما عرفنا من تمام الطهارة. قال: وقص الشارب، وقص الشارب، وقص الشارب فيه تمام لنظافة المرء وأيضا جمال المرء وحسنه، إنما يكون بذلك، فجاءت الشريعة بذلك، وهو أيضا من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، جاءت الشريعة وكذلك الفطرة بقص الشارب وإعفاء اللحية، بقص الشارب وإعفاء اللحية. فإذا ترك الشارب دون أن يقص نزل على الفم وأصبح موديا للإنسان في تناوله للطعام. وأذكر قبل سنوات طويلة تزيد على 20 أو 25 سنة عقدت مسابقة عالمية في أطول شارب، وفاز أحد السفهاء الحمقى، فاز بأكبر جائزة وأصبح يصور في الصحافة بصورته وقد حلق لحيته وشاربه الكث غطى حتى فمه، غطى شفتيه. وفي تلك الأيام أصدر سماحة الشيخ بن زين باز رحمه الله فتوى بإنكار ذلك واستهجانه واستقباحه، وأن حتى لا يجوز أن ينشر في الصحف، لأن هذا عمل سيء وقبيح جدا ومنافي للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وأمر بشع وقدر وقبيح جدا، فكيف يتفاخر به وتعقد له مسابقة ويكون هناك فائز إلى آخر؟ هذا كله من الحماقة والسفاهة وقلة العقول وقلة الفهم، وإلا هذا الأمر المتنافي مع الفطرة من يرى ينكر عليه، لا أن تعقد مسابقات وأشياء من هذا القبيل لمثل هذا الأمر. ثم هذا الشارب الذي إذا نزل على الفم كيف تكون حال صاحبه، كيف تكون حال صاحبه إذا أراد مثلا أن يتناول الطعام أو يشرب الإدام، إذا كان بيده ملعقة ويريد أن يشرب الإدام وهذا الفم الشارب نزل على الفم؟ أظن في مثل هذه الحالة يحتاج إلى ملعقتين، ملعقة يشرب بها الإدام وملعقة يرفع بها الشارب، ملعقة يشرب بها الإدام وملعقة أخرى يرفع بها شاربه حتى يتمكن من إدخال هذا الإدام، وإلا لو استعمل ملعقة واحدة لعلق هذا الإدام بشاربه. ثم هذا الإنسان بهذا الشارب لو أنه أدركته رحمة الأطفال، طفله الصغير وقبله، والقبلة رحمة، القبلة رحمة، لو قبل طفله الصغير بهذا الشارب الكث لما كانت رحمة، كانت نقمة على الطفل، ربما لو كان الطفل ينطق لقال ليت الله أراحنا من هذه القبلة. فالإسلام رحمة وهديه مبارك وتعاليمه كلها خير وبركة، فجاء الإسلام بإعفاء الشارب، بقص الشارب وإعفاء اللحية، بقص الشارب وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية جمال للمرء وزينة، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تحلف كانت تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة الرجل وجمال له. فجاء الإسلام بإعفاء اللحية وقص الشارب، وفي هذا من الخير والبركة والفائدة والجمال والحسن ما لا يخفى. قوله عليه الصلاة والسلام وتقليم الأظفار، تقليمها بقصها كلما طالت وزادت، والحكمة من ذلك إزالة الوسخ والقدر الذي يعلق في الغالب تحت الأظفار، وأيضا هذا من كمال الطهارة، هذا من كمال الطهارة وتمامها. ونتف الآباط، ونتف الآباط وفيه من الفائدة إزالة هذا الشعر وبقاؤه، يترتب عليه انبعاث الرائحة الكريهة المؤذية من ذلك الموضع، فمن تمام نظافة المرء أن يتعاهد شعر الإبط بإزالته. وجميع هذه وقت فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ألا يترك أكثر من 40، ألا تترك أكثر من 40، وهذا كحد أقصى، هذا كحد أقصى، لا تترك أكثر من 40، وإلا فإن بعض الناس قد تطول أظفاره أو شعر مثلا عانته أو أو أو أو مثلا شعر الإبط في أقل من هذه المدة، فإذا طال ويعني احتاج إلى أن يزال فإنه يبادر إلى إزالته ولو لم يصل إلى تلك المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 40، لكن لا يتجاوز 40، لا يتجاوز 40، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقت ألا يترك أكثر من 40 يوما. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقبل أن أختم أنبه على أمرين، أما الأول فإن الدرس يوم الثلاثاء القادم مستمر، أما أنا فلن أكون موجودا، لكن سيكون درس بإذن الله، واللقاء باقي في مذاكرة يسرها الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء القادم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، في بداية دراستنا لهذا الكتاب حثثنا الإخوة الكرام على حفظ الكتاب عمدة الأحكام كاملا، وأشرنا إلى أن التسميع يكون عند إمام المسجد،